الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عشان يكون بكرة أحلى واللي جاي أجمل لازم تكون بيوتنا حلوة. أكيد. لازم تكون بيوتنا جميلة، فيها تفاهم، فيها ود، فيها محبة بين الأزواج. لما يكون في حسن معاشرة بين الزوجين وبين الأبناء والآباء هتكون البيوت حلوة وهيكون اللي جاي أحلى. وكيف تكون حسن المعاشرة الزوجية أو المعاشرة بين الزوجين؟ في ناس كتير بتقولك ضغوط الحياة والظروف الاقتصادية دي أكيد ليها تأثير داخل البيت، فإحنا بنقول اللي بره شيء وجوه البيت شيء تاني خالص. أنا بس هاخد من حضرتك الظروف الاقتصادية. أيوة. عمر ما كانت المادة هي اللي بتزرع السعادة والحب في البيوت. أنا بشوف بيوت دخلها المادي قليل جدا لكن عندها ابتسامة في الحياة ورضا من الرحمن. هو الرضا، الرضا بما قسمه الله سبحانه وتعالى. لكن أنا هقول لهم إزاي بتكون حسن المعاشرة وإزاي ده اللي بيخلي العلاقة كويسة بين الزوجين. أولا أنت بتطبق قول الله سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف. هيقول لي وانت بتقولي لي ليه انا ما تقولي لها هي كمان. هقول لك ما انا هقول لها، بس انا عايزه الموضوع في ايدك انت الاول. انت بتعاشرها بالمعروف. المعاشره بالمعروف دي جميله جدا يا جماعه اثناء الحياه الزوجيه بكلمه طيبه. هي مش الكلمه الطيبه صدقه ولا مش صدقه؟ طبعا. طيب، وبالشكر للزوجه لما تعمل حاجه. ليه دايما لما نعمل حاجه للازواج يقول لك حطيها هنا ما يقولكيش متشكر؟ كتر خيري. لان الكلمه دي بتعمل مفعول السحر. بهديه بسيطه ولو بورده ولو باي حاجه تدخلها عليها. يا جماعه لم يشكر الله من لم يشكر الناس. تعرفي حضرتك ساعات اتنين بينفصلوا عن بعض في الحياه الزوجيه لكن بينهم اولاد، دول ربنا امرهم كمان بحسن المعاشره بعد الحياه الزوجيه. قال تعالى فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقهن بمعروف. وده معناه انه يكون بينهم اثر كويس بعد الانفصال علشان بينهم اولاد وعشره وذكريات طيبه، فما فيش داعي ابدا نضيعها عند الفراق ولا نسيب اذى بيننا وبين بعضنا. اذا هناك شروط للمعاشره بالمعروف اثناء الحياه الزوجيه. طبعا على الزوج ان يحسن عشره زوجته بما هو معروف من عاده الناس ان هم بيعملوه للنساء، يعني يلبس كويس، يضع العطور، هي كمان تتزين له وتكون ذات رائحه طيبه. طب وبعدين ما نعمل ايه في النساء اللي طول النهار واقفين في المطبخ حتى لما بيرجع زوجها من العمل تفضل واقفه له وتستقبله بنفس الرائحه برضه؟ يعني انا بقول لهم كمان اتقوا الله في ازواجكم. هي كمان تطيع الزوج، تسمع كلامه، ما تخرجش الا باذنه. هو كمان يستاذن اذا كان واصل بيته في وقت متاخر، يعني يعمل صوته وهو داخل علشان ما يبقاش بيتلصص وهو داخل عليها. وانا بعتبر الرجل اللي بيحسن الى زوجته انسان مؤمن بمعنى الكلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الرجل اللي بيعامل مراته بالمعروف فقال اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. يعني البيوت علشان تنصلح يا جماعه اقول الرجال اصبروا على النساء، المرأة رقيقة وقرورة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير. هي قرورة لما تتكسر مش هتدي لك اللي انت عايزه، صح ولا غلط؟ أكيد طبعا. إذن ختاما لهذا الكلام الحقيقة اللي هو بيرضي الزوج والزوجة، عايزين معرفة كده أو تبسيط لمعنى بالمعروف. كلمة بالمعروف تعني المعاشرة بالفضل والإحسان من الرجل سواء قولا أو فعلا أو خلقا، ومن المرأة للرجل المعاشرة بالإحسان من اللسان واللطف في الكلام والقول المعروف الذي تطيب به نفس الزوج. فاتقوا الله جميعا في أنفسكم حتى تكون حياتنا أجمل ورفقا بأرحامكم. يا عيشنا يا عيشنا يا جنة زواجها المنى يا شمستي يا شمستي يا قمر يا دار الهنا يا قمر يا دار الهنا يا عيشنا يا عيشنا. والآن مع الفنان محمود عامر ويوميات زوج. Bye. صباح الورد والفل والياسمين على حضرات السادة المستمعين والمستمعات المتزوجين منهم والمتزوجات اللي مقضيين حياتهم في سعادة وفي نبات وتبات. الحمد لله ربنا رزقني بولد وبنت، وطول عمري ما حاولت أميز أو أفرق بين الولد ولا البنت. حب للولد زي حب للبنت بالظبط، وكل سنة بيكبروا قدام عينيا، وبحمد ربنا سبحانه وتعالى على النعمة اللي أنا فيها. المشكلة يا حضرات إني لاحظت إن أحلام مراتي أسلوبها في التربية بيختلف من الولد عن البنت. هتسألوني إزاي؟ أنا هقول لكم إزاي، واسمعوا معايا الحكاية من البداية للنهاية. مساء الخير يا أحلام. مساء الخير يا عبدو. فين أحمد؟ أنا عايز أقول له حاجة. أحمد خرج يا عبدو مع أصحابه، النهاردة عيد ميلاد هادي. خرج الساعة 10. يخرج الساعة 10 إزاي يا أحلام؟ أحمد اتأخر كده. جرى إيه يا عبدو؟ بقول لك عيد ميلاد، خليه ينبسط، خليه يفرح. الولد اتأخر يا أحلام، أنا هكلمه على الموبايل. وتاني يوم يا حضرات رحت البيت وبسأل على هدى. فين هدى يا أحلام؟ فقدتها. فقدتها بتعيط يا عبدو. ليه؟ خير؟ ودخلت أشوف البنت. مالك يا هدى؟ لقيتها بتعيط ومتشحتفها وبتقولي ماما مش عايزاني أروح عند صاحبتي يا بابا، وبتقولي مفيش خروج إلا معايا أو مع أخوكي، مع إن أحمد بيخرج مع أصحابه عادي، وامبارح رجع الساعة 10:30 يا بابا وما قالتلوش حاجة. معلش يا هدى، ماما خايفة عليك يا حبيبتي. يعني خايفة عليا ومش خايفة على أخويا؟ ثم أنا قلت لها ممكن أحمد يوصلني عند صاحبتي في الشارع اللي بعدنا، وإحنا كمان بدري يعني الساعة 5 يا بابا. المهم يا حضرات نزلت أنا أوصلها عند صاحبتها، ورجعت بعد ساعتين مبسوطة والحمد لله. النهاردة بقى يا حضرات لقيت أحلام بتقول لهدى يلا رواق أوضة أخوكي على بال ما يرجع من صلاة الجمعة. ردت هدى طب هو ليه ما يروقهاش يا ماما؟ ردت عليها أحلام هو ولد ما ينفعش يعمل كده. قلت لها لا يا أحلام لا، أحمد بقى هو اللي هيروق أوضته ويرتب هدومه، وكل واحد فينا يساعد في البيت ده، مفيش حاجة اسمها بنت ولا ولد، الاتنين زي بعض يا أحلام. كده غلط يا أحلام، ما تفرقيش بينهم، لازم العدل في التربية، وما ينفعش تقسمي الأدوار، كلنا لازم نتعاون مع بعض، ما تربيش عقدة للبنت يا أحلام، والحكم ما بيني وما بينك المستمعين والمستمعات. بذمتكم يا حضرات أنا أبقى كده غلطان؟ ومن ذكريات البرنامج الدرامي عزيزة المستمعة نستمع إلى إحدى حلقات خالتي بامبا. والنبي يا اختي الراجل ابو سيد ده محيرني معاه كل يوم يا اختي، والتاني يقول لي عملتي ده ليه، سويتي ده ليه، تقوليش يا اختي ما حدش بيغلط غيري، ولا تقوليش يا اختي هو اللي معصوم عن الغلط ولا بيغلطش ابدا، ما كلنا يا حبيبتي بنغلط ولا حدش احسن من حد. احكي لك يا اختي، اهو عندك الاسبوع اللي فات كان سهران بره وقعد لوش الصبح، وانا بقيت قاعده لا على حمي ولا على بارد، وشويه يا حبيبتي ولقيت الراجل داخل عليا والنهار طالع مع بتاع اللبن. كنت فين يا ابو سيد؟ والله يا بامبا كنت مع جماعه اصحابي لحوا عليا اقعد معاهم والوقت سرقنا. تقوم تفضل لحد الليل ما يخلص كده بره بيتك يا ابو سيد ولا تخشش غير وشت الصبح؟ مش برضو كان واجب عليك تقولي؟ والله غلطه يا بامبا، ليكي حق، اوعدك انها مش هتتكرر ابدا، ومش هيحصل بعد كده ان اتاخر الا لما اكون سايب خبر او بعت حد يقولك ان ابو سيد هيتاخر. ومش كان احسن برضو انك تقعد في وسط عيالك وتسهر وياهم بدل ما تصرف قرش بره في الفائد تصرفه على بيتك وعلى عيالك يا ابو سيد؟ ليكي حق يا بامبا، ليكي حق، ان شاء الله باذن الله هراعي الحكايه دي، مش ممكن حصهر تاني واتأخر قوي كده أبدا. وحياتكم وسكتي يا حبيبتي، حقول إيه؟ قال على رأي المثل من قرب الذنب كمان لا ذنب له، وقلت ما فيش داعي أقعد أعمل له الليل على وش الصبح وألي الجيران وفرجهم علينا على غير ريق. الراجل أقول لكم الحق